يخرجون في كل زمان ويصارون في آخر الزمان، كما أخبر ذلك الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، سيخرج قوم آخر الزمان أحداث ما تقطع لي. أمسك الزمن، الزمن ما أمسك الزمن، أمسك الزمن، الزمن ده ما داخل المحاضرة. أي قال أي زمن يشتغل؟ أمسك الزمن، ده ما واصل، واصل بالميكروفون. أيوة. أي. طيب. يقول أما حاكم في عصرنا هذا فهم يدعون فهم منهج السلف، ده العلماء هم، ده ما علماء الصوفية، ده العلماء هم ينقضوا المنهج من داخل المملكة العربية السعودية، وكتابه مؤلف داخل المملكة العربية السعودية. من يقول أما محاكين في عصرنا هذا فهم يدعون فهم منهج السلف وإليه سائرون، فهم يلون أهوالهم على حسب ما يشتهون ويبتلون ما يتفق مع أهوالهم، يعني يبتل الآية ويبتل الحديث عشان يوافق أهوالهم، دي شهادة علمائهم على ما يشتهون يتفق مع سببه. هذه خيانة وغش للأمة الإسلامية لتمرير هذا المنهج التكفيري الذي عانت منه الأمة الإسلامية منذ نشأتها وما تزال تتجرب قصته وتعيش محنته على هؤلاء الذين أخذوا بأصول الخوارج. قال عبد الله بن عمر الخطاب الخوارج انزلوا الايات التي نزلت على مشركي مكه وعلى اصنام الظوالم، كذلك هؤلاء الجماعات التكفيريه اخذوا اصول الخوارج كما نرى قرارهم اليوم، كما نرى اليوم. ويقول ايضا في هذه الرساله لقد إن من أقوى الوسائل التي يستعملونها لنشر هذه الأفكار المنحرفة لإضلال العباد من الكتب المشبوهة بعناوين براقة لإغراء الناس بصلاحية وفيها السم الزعاف، وكان الأولى تدقيقا لإبغاء الصالح منها الوجب وإبعاد الفاسد، وهذا والله من مصحر الأمة وفي أعناق المسؤولين من المصلحة في الدين والدنيا. ولقد وصل مكرهم إلى نشر رسالة تدافع عن أحد غادتهم داخل الغلاف لكتاب مؤسسة خيرية لتفويته على أهل الخير والذين أدركوا خطر هذه الكتب ويحذروا منها. ولقد قال المؤلف لقد غررت بنفسي اعتذار صاحب هذه المؤسسة متبرئا من ذلك الصنيع، وإن المؤسف حقا أن نرى كتبهم يعتنى بها ويدافع عنها وتقدم ميسورة للناشئة، ولا يزالون في مرحلة التكوين والتحصيل ولا يدركون ما يراد منها ما يميزون بين القسوة والسمين. وإننا أخشى إن لم ينتبه المصلحون أن يتمكن شره ويسلم مفلولا في أفكار شبابنا وبناتنا ويحل بنا ما حل بغير من فوق وشتات. تحريف كتب السلف، وهل نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا نحتفل؟ أي أيضا عالم سعودي يتكلم. كتاب أيضا مؤلف في المملكة العربية السعودية. هل نحتفل؟ لماذا لا نحتفل؟ نعم نحتفل. مؤلفه سعودي اسمه واصف أحمد فاضل كابلي، ومؤلف دار النشر أفكو السعودية جدة الإذاعة. صفحة 47 نشأت ما هذا المغرضون لنشر باطلهم، يتكلم عن جماعته، لنشر باطلهم ولو بالتدليس كعادتهم على عامة المسلمين وغليلي الفهم والعلم، حيث قالوا بالحرف الواحد إن الحافظ ابن كثير في الجزء 11 صفحة 72 الدولة الفاطمية العبيدية المنتشئة المنتسبة إلى عبد الله بن ميمون الرداح اليهودي والتي حكمت مصر سنة 357 وقد أحدث احتفالات بأيام كثيرة منها الاحتفال بمولد النبي. وحسب المرجع الذي أشار إليه نقول لكم كذبتم والله فإننا وجدنا ما ادعيتموه على الحافظ ما رغبتموه عنه، إنه عين الكذب والافتراء والتدليس والخيانة في نغلات من علماء الأمة، إن كنتم مصرين على ذلك فنقول لكم أخرجوه لأنكم صادرين. أين أنتم من ادعاءكم بأنكم ستناقشون هذه القضية بعدل وإنصاف وتحري؟ بل عين التعصب المخزي والهوى الممغوط، فكيف نأمن بعد ذلك يا أخي المسلم لمثل هؤلاء في نغلات من علماء الأمة الإسلامية؟ وإليك أخي المسلم الرأي الحقيقي للحافظ ابن كثير في عمل المولد ونشأته والذي أخفاه من يدعي مناقشته من الموضوع بعدل وإنصاف. قال الحافظ ابن كثير في بداية نهاية جزء 13-14 جزء 13 صفحة 136 طلعت المعارف منصه الملك المظفر أبو سعيد كوكري أحد الأجواد والسادة الكبراء والملوك الأمجاد، له آثار حسنة. انظر قوله له آثار حسنة، كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان مع ذلك شهما شجاعا فتاكا بالأعداء عالما عاقلا عادلا رحمه الله، إلى أن قال: وكيف يصرف كان يصرف في المولد 3000 دينار. فانظر رحمك الله إلى هذا المدح والثناء عليه من ابن كثير، إذا أنه وصف بأنه عالم وعادل وشهم وشجاع إلى قوله رحمه الله أحسن أصواه، لم يقل زنديق فاجر فاسد مرتكب الفواحش والموبغات كما هي دعوة المعارض في من يقول بعمل المولد الشريف. وحيل لك الغالي إلى نفس المرجع، فهنالك كلام أعظم ذكرته لم أنقله. وأنظر إلى قول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة الملك المظفر: كان متواضعا خيرا سنيا يحب الفقهاء، قالوا ده يهودي وكذا وكذبوا على الأمة الإسلامية عشان يخش اليهود. فشوف المرجع في البداية النهاية ماذا قال الحافظ ابن كثير الذي نسبوا إليه على أنه هذا المولد ابتدع في عهد الدولة اليهودية والدولة اليهودية وكذا. ابن كثير يقول هذا المولد الملك المظفر كوكري زين بن كبتكتين أحد الأجواد السادات الكبرى والملوك الأمجاد، له آثار حسنة قد عمر الجامع المظفر بغاسيون، وكان بسياقها الماء إليه ما فنعم المعظم، وإذا اعتلى بأنه يمر على مقابر المسلمين بالسفوح، وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان مع ذلك شهما شجاعا فتاكا بالأعداء عاملا رحمه الله أكرما وسواه. وقد صنف الشيخ أبو الخطاب نحية. المهم هم بينقولوا من كتب السلف يكذب على علماء الأمة، يقولوا السلف قالوا ولم يقولوا، وهذه شهادة علماءهم. والكذاب لا يصح أن يكون داعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماذا الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأن الكذب يهدي الفجور فجور يهدي النار. طيب كويس نحتفل مساعد السديرة والمذكرة بتاعة المجسمة في الميزان. الشيخ مساعد السديرة هو عالم العلماء السعود المذهب الوهابي، وخرج منه وطلع هذه المذكرة وبيتكلم عن منهج هؤلاء. لما نسعى الصباح احنا قاعدين نعلم من ذاك معاشر المجسمة من الوهابية والسلفية انهم يستحلون الكذب. ده القول الرابع من علماء المملكة العربية السعودية، يقولوا يستحلون الكذب والغش والتمويه والتدليس من اجل عقائدهم الباطلة الفاسدة، وان هذه الاسماء البراقة ما هي الا ستار لاخراج الناس من النور الى الظلمات. والله جل وعلا اخبره ان يعاملهم بعدله اخراج النور الناس من الظلمات. قالوا هؤلاء جميعا بيّنوا عقائدهم الكافرين الملاحدة الزنادلة والحشوية امتدت إلى كتب أهل العلم بالعبس كما فعل بتفسير الإمام الطبري. أي كتاب يعني المساعدة السريرة يقول الوهابية من أجل مصلحتهم الخاصة يستحلون الكذب وحرفوا جميع كتب السلف وأدخلوا فيها عقائدهم الفاسدة. ذا العالم الرابع بيتكلم عن هذا المنهج من داخل البلد. طيب أيضا من الحديث التي يعني احتفظ بها هؤلاء المجسمة يقولون طيب اللهم صل على سيدنا محمد: إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلغى وضع إحدى رجليه على الأخرى. هذه عقيدة في كتب الجماعات التكفيرية، الله سبحانه وتعالى يفتر ويضع كل أحفوب الثانية. إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلغى ووضع إحدى رجليه على الأخرى. أي توحيد تدعون عليه وأنتم؟ هذا هو منهج اليهود. ربنا سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. كون يا جماعة ربنا يفتر خبك راح برضو الله يصيب التعب والثانية الشنقل يعني الشنقل. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه استلى وضع إحدى رجليه على الأخرى. دكتور عبد الله عمر كامل يتكلم عن الله أكبر. دكتور عبد الله عمر كامل دكتور عبد الله تكلم في التوسل وتكلم في العقيده الوهابيه وتكلم في التوسل. نعم بالتوكيد ما له صواب، ما عندك دخل في الوكيد. ان النقد الموجه الينا والذي للاخرين والازدراء الاخرين واتهامنا بان مركز التفريق للفكر المتطرف في وين لم يعد هذا الامر خافيا للاسف يوم القيامه. الله يقول أنه ما تكفير الصوفية، تكفير المجتمعات لكل من يخالف الرأي فهو كافر، حتى اسم حي العسقلاني فهم كفار. قال والحنفية والفروع كذلك والعقائد للأسف فإنما ناهجون تكفر الأشاعرة والماتريدية وهم أهل السنة، وهذا وهذا موجود في مناهجنا فعلا. والنفي لا يفيد ما لم نغف بأنفسنا وقفة صادقة للمناهج التعليمية، وليست في الابتدائية المتوسطة والثانوية، حتى دراسات الجامعية أصبحت تتسابق في رسائلها في المعان في التشكيك في عقائد المسلمين. مش صوفية، مسلمين كلهم عندهم كفار وهابية، ده مش هذا علماءهم. انتبهوا يا مسلمين، انتبهوا خطورة ده ما كتاب ما معلفنا. دكتور عمر عبد الله كامل سعودي، صلى الله رسول الله، شوية عليك زولك من دي نوفي، صلى الله رسول الله، هسيب صوفي ما تتكلم، اسمع بس. طيب خلي بالنا، قال فنحن بالخيار، قال طب والثانوية حتى دراسات الجامعية أصبحت تتسابق في كتاب المعان والتشكيك في عقائد المسلمين.